ما معنى الخيانة والرذالة والسفاهة والجبن؟ الخيانة ضد النصيحة، وقد تكون بالفعل كأكل الأمانة، أو بالقول كجحد الأمانة أي إنكارها، أو بالحال كمن يوهم الناس أنه من أهل الأمانة وهو ليس كذلك. والرذالة هي صفات الأسافل الدون من الناس، كاختلاس النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة. أما السفاهة فهي التصرف بخلاف الحكمة، أو التلفظ بألفاظ شنيعة تستقبحها النفس. وأما الجبن فهو ضعف القلب، وهذا كله مستحيل على الأنبياء.